استحضر إلا المعنى العام من الحديث. فمثلا قوله لا تبيع الذهب بالذهب، ينسي، غاب أنه نسي مثلا. يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، مثلا بمثل يدا بيد، فيرويه بالمعنى، لكن هو يريده بلفظه في أي كتاب وفي أي باب. هذه من المقاصد، هذه من المقاصد السيئة، هذه من المقاصد السيئة. الثالث ألا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررا، فإن ترتب عليها ذلك وجب الإمساك عنها دفعا لأشد المفسدتين بأخفهما. هذه مهمة جدا، ألا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررا. إذا كان يعلم أن هذه الفتوى سيترتب عليها ضرر أكبر، فإنه لا يجب عليه ماذا؟ أن يفتي، بل قد يحرم عليه الفتوى. نقول قد يحرم عليه الفتوى، لأن المفسد المترتب على هذه الفتوى أعظم من المصلحة في إخبار الحكم. وإذا تعارضت المصالح والمفاسد، فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. كذلك وجب الإمساك عنها دفعا لأشد المفسدتين بأخفهما. فعندنا مفسدتان، مفسدة عدم الجواب عن الحكم، ومفسدة الجواب الذي يترتب عليه مفسدة. المفسدة الأولى أخف، فتدفع الأخف بالأثقل، أو تدفع الأثقل بالأخف، تدفع الأثقل بالأخف، صحيح؟ مثلا يسأل في مسألة كبيرة من مسائل العلم كالدماء مثلا، إذا سئل فقيل له مثلا إنه قد ظهر كفر بواح من بعض الأمراء، وتوفرت الشروط بأن أقيمت عليه الحجة وزالت عنه الشبهة، لكنه أصر على كفره وإلحاده ولا يرضى الناس بسلطانه مثلا، وهذه مسألة كبيرة جدا، فيسأل يقول ماذا تقولون في هذه الحالة؟ فيذهب ويقول إن كانوا قادرين على الخروج عليه خرجوا عليه. هذه طامة ولا ما هي طامة؟ الفتوى صحيحة ولا ما هي صحيحة؟ هي صحيحة بالنسبة للخروج عليه، إذا ظهر كفره ونوظر فلم يرجع مع القدرة. هو يعلق الفتوى بماذا؟ بشرط، باشتراط القدرة. ولكن هل الناس يفهمون هذا إن كانوا قادرين؟ لأن كثير من الناس لا يفهم هذه الشروط ولا الضوابط. قل نحن قادر، بمجرد أن يرى المساجد قد ملئت بالشباب خلاص، فتحدث مفسدة. إذا مثل هذا لا يجاب عنه ولا يجب. يقول هذه المسائل بارك الله فيكم أتركونا منها، أحيلوها على غيرنا، أحيلوها على من؟ على غيرنا. يا حمزة المسائل كبيرة، يفتى إطلاق، يقال إن كان كذا وكذا فهو كذا وكذا، ويراجع العلماء دائما، ما هي سهل، خاصة هذه المسائل التي تترتب عليها مفاسد. وهذه مثلا في الدماء، قد تكون أيضا فيش في الفروج، لأنه يعني قال يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررا، فإن ترتب عليها ذلك وجب الإمساك عنها دفعا لأي شيء، لأشد المفسدتين بأخفهما. قد تكون أيضا في الفروج هذه، ها؟ فيش؟ لا خلينا في الفروج. كيف يسأل في مسألة من مسائل الفروج، يعني النكاح، فإذا أجاب ترتب على ذلك إيش؟ ربما مفسد أعظم، ترتب على ذلك مفسد أعظم، مثل إسقاط الولاية. يسأل عن إسقاط الولاية عن رجل عضل ابنته أو أخته، فيجيب يقول إن كان كذا تسقط ولايته، ويذكر قول العلماء. إيش نقول؟ هذه مفسدة، كما سمعتم السؤال يوم السبت، ويأتيني ويقول يا ودي الله يجزيك خير. هذه مسألة كبيرة، ولا لأن مفسدة سقوط الولاية شنيعة، حيث أن النساء سوف يتملصن من ولاية أوليائهن، فتصير كل واحدة تتزوج بمن يروق لها، ثم تقول إيش؟ فأنا أسقط ولايته إنه فاسق، صحيح أم لا؟ إذن هذه مفسدة عظيمة، هذه مفسدة إيش؟ عظيمة. حطوا بالكم. ما يلزم المستفتي يقول يلزم المستفتي أمران: الأول أن يريد باستفتائه الحق والعمل به، لا تتبع الرخص وإفحام المفتي وغير ذلك من المقاصد السيئة. قد أشار إلى ذلك منذ قليل. المستفتي يريد باستفتائه ماذا؟ الحق والعمل به، كما كانت عائشة رضي الله عنها ربما تسأل فتقول للسائل: هل علمت بما سألت عنه؟ فيقول لا. تقول: اذهب اعمل بما علمت ثم تعال اسأل. أن يكون قصد الإنسان اتباع الحق لا اتباع غيره، وكذلك العمل به، لا مجرد إيش؟ لا مجرد العلم، اللهم إلا إذا كان طالب علم، لأنه ليس كل شيء يسأل عنه طالب العلم سوف يعمل به، صحيح أم لا؟ فقد يسأل عن الطلاق ومسألة الطلاق وهو لا يطلق وليس بمتزوج أصلا. نعم، لا تتبع الرخص وإفحام المفتي. نعم، المفتي وغير ذلك من المقاصد السيئة كما أشرنا منذ قليل. الثاني أن لا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى. صحيح، أن يستفتي إلا من يعلم أو طيب مسألة أن يريد باستفتاء الحق والعمل به لا تتبع الرخص. ذكر ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين إجماع العلماء على أن الفتوى تنفع صاحبها ظاهرا لا باطنا، فقد يأخذ بالقول الظاهر لكنها لا تنفعه عند الله، فليست المسألة كما يقول بعضهم علقها في رقبة عالم واطلع سالم، لا لا، لأنه وإن كانت تنفع إيش ظاهرا لكنها قد لا تنفع باطنا، قد لا تنفع باطنا، لأن الظاهر في الدنيا والباطن فالآخرة عند الله تعالى. انتبه. وكذلك قال ألا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل الفتوى. إذا كان عاميا وسيسأل كيف يعلم ويغلب على ظنه؟ نقول بشهرة هذا الإنسان بين العلماء وثناء العلماء عليه للعامة، لأنه قد يثنى على إنسان من قبل العامة وليس أهلا للثناء، فلا بد أن يثني عليه أقرانه من أهل العلم أو من طلبة العلم، فإذا أثنوا عليه خيرا وحظي بالقبول فإنه يأخذ عنه، فإنه يأخذه، لا يكون هو، لا يكون بنفسه هو الحاكم على من يأخذ عنه ومن لا يأخذ عنه، لأنه هو مقلد ما يستطيع أن يميز. لأن بعض الناس من يحكم على الإنسان بأنه عالم لأنه يعطيه الرخص، يفتيه بما يناسب هواه، فالعالم عنده هو الذي يبسط له المسائل، يرخص له، يبيح له المعاملات محرمة، هذا هو العالم عنده. أما الذي يفتيه بمقتضى الدليل الشرعي هذا ليس بعالم عنده، فماذا يصنع هذا الرجل؟ نقول اتق الله تعالى واتبع من عرف بالعلم وشهد له به من قبل أهله، ولا يعرف للفضل ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذووه، فلا يعرف العلم لأهل العلم إلا ذووه كذلك، من هذا اختصاص. ففي كل ميدان كيف يشهد على إنسان أنه متخصص في هذا الميدان؟ من قبل أهل الاختصاص، لا شك، أو كن دونه أيضا، كن دونه دون هذا العالم يشهد له يقول نعم فلان استفتوه. يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى، وينبغي أن يختار أوثق المفتين علما وورعا، وقيل يجب ذلك لأن المفتين منهم من مسلكه مسلك التشدد ويسمى بمسلك الاحتياط، ومنهم من مسلكه مسلكه التيسير، فيأتي الإنسان ولا يدري أيهما يتبع، هل الذي يسلك به مسلك التيسير أم الذي يسلك به مسلك الاحتياط؟ قال بعض العلماء يسلك يتبع الذي يسلك مسلك الاحتياط، لأن الاحتياط أبرأ للذمة وأبعد عن الوقوع في الإثم. نعم، وهذا من باب عموم قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ومن باب عموم قوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وقال بعض أهل العلم: بل يتبع الذي الأيسر، لأن الدين يسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، واليسر روح هذه الشريعة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر. والصواب، الصواب أنه يتبع من كان أوفق، أو من كثر صوابه وكان يوافق الحق أكثر، لأنه إذا أخذ بالأول قد يقع له حرج، وإذا أخذ بالثاني أيضا قد تنفتح عليه أبواب ويضعف الوازع الديني عنده، لكن يأخذ بيش بمن كثر صوابه ومن وافق بقوله الحق في الغالب. والناس يعرفون، الناس يعرفون الحقيقة، حتى وإن قلنا أن الإنسان لا يعرف، قد لا يميز، لكن كيف يعرفون؟ باشتهار الفتاوى واشتهار الأقوال وإقبال، لأن الناس يعرف يتكلمون فيما بينهم بلا شك، يقولون فلان فتاوى ما شاء الله، سمعت قرأت الفتوى الفلانية، سمعت الفتوى الفلانية، فواحد يقول لواحد، وهكذا حتى ينتشر القبول في الأرض لهذا الإنسان الذي يصيب الحق في الغالب. إذن مثل هذا إذا اشتهر وصار متبوعا، هذا عليك به، هذا عليك به. طيب لو لم يجد من يفتيه ماذا يصنع؟ قال ابن القيم: يجتهد رأيه، يجتهد رأيه، فإن الله تعالى نصب للحق ماذا؟ منارات وأعلاما. طيب وإذا استفتى، إذا استفتى أو أننا سنذكر هذا في التقليد إن شاء الله. نذكر هذا في التقليد، نقف على هذا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا في باب المفتي والمستفتي أن الفتوى تارة تكون جائزة وتارة تكون واجبة. هل قررنا المناقشة؟ ما قررنا المناقشة، هذا الذي يظهر لي. تارة تكون جائزة وتارة تكون واجبة، فإنها لا تجب إلا بشروط. الشرط الأول إيش؟ أن تكون الحادثة المسؤول عنها قد وقعت، فإن لم تكن قد وقعت لم تجب الفتوى، ولكن قلنا إن هذا القول مطلق وقيدناه بقيود. الثاني أن لا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت أو تتبع الرخص أو ضرب أقوال العلماء بعضها ببعض أو ما أشبه ذلك، أو ما أشبه ذلك من المقاصد السيئة. الثالث ألا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررا. هل مثلنا لهذا الفروج مثلا؟ إسقاط، نعم إسقاط الولاية، أن يفتي بإسقاط الولاية فيما لو عضل، ها؟ أو اعتبر العدالة شرطا إذا كان يريد أن يمشي على مذهب معين للذين يشترطون العدالة في الولاية، والعدالة وصف يتصف به العبد إذا قام بالواجبات واجتنب المحرمات واتصف بالمرؤات. نعم، والصحيح ماذا؟ أن العدالة ليست بشرط، لأننا لو اشترطناها لأسقطنا ولاية كثير من الناس، بل الذي يشترط الأمانة، الأمانة، وهو إذا عضل لن يكون أمينا. أطبال. إذا ترتب على الفتوى ضرر ماذا نقول؟ حينئذ قد لا تجوز الفتوى دفعا لأعظم المفسدتين بأخفهما، لأنه هنا قد تعارضت مفسدتان، أحدهما إحداهما كبرى والأخرى أصغر، فتدفع الأكبر بإيش؟ بالأصغر. بالأصغر في الطلاق، لو سأل هل يقع الطلاق في الحيض، هل يقع الطلاق في الحيض، مع العلم أن الأئمة الأربعة يرون بوقوعه في الحيض، وخالفهم في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فهل نقول امرأتك، هل نقول بوقوعه أم نقول بعدم وقوعه أم ماذا؟ نقول ننظر. إذا قلنا بوقوعه، إذا قلنا بوقوعه ويكون قد طلقها في حيض، نكون قد حرمناها عليه وأبحناها لغيرهم. لا، نعم، وهذه مفسدة أعظم، هذه مفسدة أعظم. وإذا قلنا بالثاني نقول بقيت امرأته، كما كان يقول الإمام أحمد في مسألة إيش؟ في مسألة طلاق السكران. في التحليل لو قال هل يقع الطلاق الثلاث مرة واحدة، يعني إذا لا كرر لفظ، إذا طلق في مجلس واحد بأن قال لها أنت طالق ثلاثا، أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، هل يقع ولا ما يقع؟ يسأل. فعلى رأي الجمهور أنه يقع، وعلى رأي شيخ الإسلام ابن تيمية يقع إلا مرة واحدة. هنا هاتان حالتان، طلاق في الحيض وطلاق متعدد في مجلس واحد، وعندنا قولان سوف نفتي بأحد القولين من في كلتا المسألتين، قول يترتب عليه مفسدة أعظم وقول لا يترتب عليه مفسدة. ففي حالة الحيض إذا أفتيناه بوقوعه ماذا نقول؟ سوف نحرمها عليه ونبيحها لغيره. والأدلة قائمة، وهو الصحيح أن الطلاق في الحيض لا يقع، لأن ابن عمر لما طلق امرأته في حيض أخبر عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، فقال مره فل يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق من قبل أن يمس. وخلافهم يدور حول هذه الكلمة مره فليراجعها، هل هي المراجعة الاصطلاحية أم اللغوية، لأن الرجعة تكون بعد حل عقدة النكاح، يعني إيش؟ بعد الطلاق. ولا شك أن ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية هو الصحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال مره فليراجعها فحوى الخطاب أنه ما أمره أو ما ألزمه، لو كان على قول من قال إن الطلاق يقع فكأنه لم يرضى بهذا الطلاق، يعني كأنه يقول أمسك زوجتك فإنها تصلح لك بقية حياتك، وهذا في الحقيقة بعيد، بعيد أن يتدخل للرسول عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الأمور، صحيح؟ إلا حالات مستثناء، قال له مره فليراجعها، ايش يلزم هنا؟ لا، كأن طلاق، لا، على رأي من يقول إن الطلاق وقع، كأنهم قالوا إنه إذا قال مره فليراجعها، مره فليراجعها، يعني بعد أن طلقت يريد أن يبقي زوجته عليه بعد وقوع الطلاق، نعم، من باب أن مثلا فيها خير، فيها كذا، أم أولادك، رأيت؟ لكن على القول بأنها مجرد رجعة لغوية فقط، يعني كأنه قال مره فليردها ولا يجعلها تعتد، وهو الذي وافق ظاهر القرآن أيضا، لأن الله قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، واللام للتوقيت، يعني إيش؟ طلقوها لعدة، يعني اجعلوا الطلاق من الطلاق ابتداء العدة، أن ابتداء العدة يكون من طلاقها، ولا يمكن أن يكون ذلك بالحيض، لأن الحيض تتضرر به المرأة حيث أن عدتها تزيد، قد تزيد بالحيض. إذن هذان قولان، قول إذا أفتينا به وقعت مفسدة، والإمام أحمد سلك هذا المسلك حينما كان يقول بطلاق السكران. كان يقول الإمام أحمد بطلاق السكران أن الرجل إذا سكر، يعني شرب الخمر حتى غاب عقله وطلق امرأته، فإن الطلاق لا يقع، فإن الطلاق يقع عنده في الرواية الأولى وعند جماعة من أهل العلم. قالوا هذا من باب إيش؟ التعزير، نعزره يعني للتأديب. فتأمل الإمام أحمد ثم ظهر له أن الطلاق لا يقع. قال إن قلت أنه إيش يقع حرمتها عليه وأبحتها لغيره، وإن قلت بعدم وقوعه بقيت تحته، أحللتها له وهي في الأصل حلال، وحرمتها على غيره وهي في الأصل حرام على غيره، لأن طلاق السكران على الراجح لا يقع. لماذا؟ لأن لفظه لم يصدر من عاقل، أشبه بالمجنون. خطوا بالكم. المسألة الثانية مسألة التحليل، نعم، مسألة الطلاق الثلاث في مجلس واحد. إذا سأل سائل فقال إنه طلق امرأته في مجلس واحد، ايش معنى في مجلس واحد؟ يعني كرر لفظ الطلاق ثلاثا، فهل يقع أم لا يقع؟ إذا قلنا بقول الجمهور إنه يقع، قد نخشى شرا، لا سيما إذا كان هذا الرجل عنده أبناء مع المرأة. ماذا سيصنع؟ سيذهب إلى صديق له يدفع له مالا، يقول هذا مال ادفعه كمهر لها، ادخل عليها ومن الغد طلقها وتعتد ثم تعود إلي، لأنها مطلقة طلاقا بائنا. هل تحل الأول؟ لا، لقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وحينئذ يكون قد دخل في محظور عظيم وهو التحليل، وهذا من كبائر الذنوب، لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل المحلل والمحلل له أو المحلل له. فطبال إذن بماذا نفتي؟ بعدم وقوعه إلا مرة واحدة، وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام أيضا، لأنه إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وقد اشترطنا أن يكون الطلاق صحيحا إلا إذا كان لعدة، فإنه لما قال أنت طالق المرة الأولى طلقت ولا ما طلقت؟ فلما قال أنت طالق الثانية والثالثة وقعت طلقتان على مطلقة، إذا لا يصح، لا يصح. ولأن ذلك قد نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال لأنه طلق رجل على عهده امرأته ثلاثا فقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، حتى قام رجل فقال أضرب عنقه. خطبال، لأننا لو جعلناه نافذا لكان ذلك مضادة لحكم الله ورسوله. فالطلاق في حيض أو في مجلس واحد متعددا على غير إيش أمر الله ورسوله، وما كان على ذلك فإنه يكون مردودا. وبينا أيضا ما يلزم المستفتي، والمؤلف ذكر ماذا؟ أن يريد باستفتاء الحق الأول، الثاني أن لا يستفتي إلا من يعلم. لنا الشرط الأول أن يريد باستفتاء الحق والعمل به، لا تتبع الرخص وإفهام المفتي وغير ذلك من المقاصد السيئة. تكلمنا عن هذا ولما أطلنا؟ إيش هو؟ أن يريد باستفتاء الحق والعمل به، لا تتبع الرخص، صحيح. لا بد أن يقصد باستفتائه ماذا؟ الحق، الوصول إلى الحق، الوصول إلى الحق. فلو كان يعلم أن هذا البلد فيه مفتون ويعلم أن بعض المفتين يفتي بفتاوى خاطئة في الغالب، ويعلم أن البقية يفتون بفتاوى صحيحة، فيقصد من يفتي الفتوى الخاطئة، إيش نقول؟ هل هذا يصح؟ هل تنفعه فتوى ظاهرا لا باطنا؟ وقد ذكر العلماء أيضا قالوا إنه لا بد أن يطمئن قلب المستفتي للفتوى، فإنه لو لم يطمئن قلبه، إذا لم يطمئن قلب المستفتي للفتوى لا يجوز أن يعمل بها، أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم قال استفتي قلبك. نعم، لما جاءه الرجل قال جئت تسأل عن البر، البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك، حديث النواس بن سمعان، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، وفي الرواية الأخرى قال استفتي قلبك، استفتي قلبك، حط بالك. فإذا لم تطمئن نفس المستفتي إلى الفتوى أجيبه، تنفعه لما تنفعه؟ لا تنفعه. لو ذهب يستفتي وقال إن الذي سمعته من فلان مرتاحت نفسي إليه، نقول لا يجوز لك أن تعمل بها. واضح؟ لا، على الأصل، نمشي على الأصل. كان متبع للهوى سوف يجد دائما مسلكا، أهل الهوى يجدون المسالك والممرات والمنافذ دائما يهربون منها. هذه مسألة لا بد أن يقصد باستفتائه من نعم، لأنه هل يجوز له أن يفتح كتابا يقول أنا استفتيت الكتاب وذهبت أعمل بذلك؟ لا، ما دام إذا كان يوجد علماء يفتون فإنه يجب عليه وجوبا متعينا، لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولم يقل فاقرأوا كلام أهل الذكر، قال فاسألوا، لأن الإنسان قد يفهم مما يقرأ خطأ، صحيح أم لا؟ وقد حتى ولو كانت كتب فتاوى يقرأ الفتوى يظن أن الفتوى تناسب حاله، وليس الأمر كذلك، لأنه يقرأ ولا يفهم، إذ أن هذه الفتوى التي في الكتاب فيها قيد أو فيها حال خاصة، فيظن أنها تنطبق عليه، وليس الأمر كذلك. فالواجب عليه ماذا؟ أجب أن يسأل. لا تتبع الرخص أيضا، إذا نوى تتبع الرخص كما ضربنا بعض الأمثلة أم لا؟ إذا أراد تتبع الرخص فإنه لا يصح ولا يجوز له أن يتبع الرخص، لأنه يفسق بذلك ويتزندق، يفسق بذلك ولا يكون عدلا، لأن الذي يتبع الرخص يتبع الهوى أم الهدى؟ الهوى. وعلى هذا نقول هل إذا استفتى أحد من أهل العلم فأفتاه هل يجوز له أن ينتقل إلى فتوى أخرى؟ فهمتم هذه المسألة؟ يعني هذا إنسان استفتى شخصا فأفتاه، هل يجوز أن ينتقل من هذه الفتوى الأولى إلى فتوى ثانية؟ قال العلماء إن ذلك لا يجوز، لأنه لما استفتى الفتوى الأولى ظهرت له شريعة الله تعالى، فلما انتقل عن هذه الفتوى الأولى يكون قد خرج عن شريعة الله فلا يصح له. اللهم إلا إذا كانت الفتوى الثانية أصح من الأولى، أما إذا كانت قد نقلته من أمر إلى أمر أيسر، أو أسقطت الفتوى الثانية عنه واجبا، أو أباحت له محرما، فإنه لا يجوز أن ينتقل إلى الفتوى الثانية، وقد حكيت هذه المسألة إجماعا، فإذا قال قائل لو أنه استفتى المفتي فتوى سأله عن حكم شرعي في مسألة من المسائل، ثم عرض له نفس الشيء تكرر عليه الأمر، فهل يعيد السؤال مرة ثانية بناء على أن الفتوى الأولى قد وقعت عن اجتهاد، فلعل الفتوى تختلف باختلاف الأحوال، وقد سبق أن بساط الحال يؤثر في الفتوى كما قررنا، أم أنه يمشي على الفتوى الأولى؟ هل السؤال واضح ولا يحتاج إلى إيضاح؟ واضح. هذا إنسان استفتى شيخا، استفتى شيخا في مسألة من المسائل، قال له مثلا إن عندي أثاثا أبيعه، أثاث، عرفت الأثاث؟ أسرة، خزائن، صناديق، أرائك، أبيعها، هل فيها زكاة؟ قال نعم، كل ما عرضه الإنسان للبيع من عروض تجارية فيها زكاة. أفتاه بذلك، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وإخراج الزكاة من عروض التجارة مسألة حكي فيها الإجماع أيضا. طيب، فباع الرجل جميع ما عنده وزكى، ثم اشترى بهذا المال الباقي المتبقي، لأن فيه رأس مال وربح، فاشترى بهيمة أنعام، اشترى بها غنما، عرفت الغنم، وعرضها للبيع، هل يستفتي من جديد؟ هل يجدد الفتوى يقول يا شيخ أنا عندي أغنام خرفان أريد أن أتاجر فيها، هل فيها زكاة؟ ولا يمشي على القول الأول؟ ها؟ كيف يختلف؟ يا الله يا سيدي أعطينا نختلف. هاي وش الفرق؟ خلينا نشوف، خلينا نشوف حمزة. زكاة بهيمة الأنعام تختلف عن بقية الزكاة. زكاة بهيمة الأنعام في عينها، وزكاة العروض التجارية في قيمتها. إذن هنا يسأل ولا ما يسأل؟ الأصل أنه لا يسأل، لا يحتاج، ما دام أن الشيخ قال له من بداية الأمر كل ما أعده الإنسان للبيع ففيه زكاة، الأمر واضح. لكن إذا ثارت عنده شبهة ويعلم أنه يكون عنده شيء من الاطلاع أن من ملك 40 رأسا من الغنم ففيها شاة، فلا يدري أهو الآن يخرج منها زكاة، زكاة بهيمة أنعام أم زكاة عروض، ففي هذه الحال قد يسأل. لكن المهم أنه إذا سئل، إذا سأل المرة الأولى لا يحتاج ماذا؟ ها؟ لا يحتاج. كما أن المفتي أيضا لو أنه أفتى بحكم، أفتى بحكم ثم أخطأ فيه، فإنه إذا تعذر عليه التصحيح لا يلزمه، وهو مأجور على ذلك، لكن مستقبلا يفتي بغير ما أفتى به المرة الأولى، ولو جاءه المستفتي الأول لا يلزمه أن يقول له أفتيتك بكذا، لا يلزمه، لأن الفتوى الأولى بنيت على اجتهاد صحيح. هذه مسألة ما لو إيش؟ لو تكررت عليه نفس المسألة هل يعيد إيش السؤال أم لا يعيد؟ فإنه لا يلزمه الإعادة، لا يلزمه الإعادة. الثاني أن لا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى، أن يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى. كيف يعلم ذلك العامي؟ يعلم ذلك بالاستفاضة والشهرة وضياع صيت هذا الإنسان. يعني الآن لو دخلت مجلسا أو مسجدا ووجدت إنسانا على رأس عمامة كبيرة، لحية طويلة، نعم، وثياب، الذي يراه يقول ثياب مفتي، وجلس يدرس يقرأ رياض الصالحين للناس، درس، هل هذا أهل الفتوى أم بحسب الحال؟ ها؟ بحسب الحال. فليس كل من جلس للتدريس هو أهل للفتوى، صحيح أم لا؟ طيب، دخل مسجدا فسمع إمام يحرك أعمدة المسجد، مو عواد المنبر، الأعمدة تتحرك. واعظ بليغ، هل هذه قرينة تدل على أنه أهل للفتوى؟ لا، على الصحيح، على الصحيح أقول ليست قرينة، لأنه قد يكون وأيضا عنده من أساليب الترغيب والترهيب الشيء الكثير، لكنه ليس أهلا، ليس أهلا للفتوى، ليس أهلا للفتوى، انتبهوا. فالمسألة لا تعرف بالظاهر. هل تعرف بالظاهر؟ لا تعرف بالظاهر. قد ترى الإنسان تقول هذا راعي غنم، صحيح؟ أو حطاب يبيع الحطب، ولكنه عفريت في العلم. وترى الآخر الذي يسبق إليك ريحه قبل شخصه، وثيابه يعني جيدة، ولكنه لا تستفتيه حتى في نواقض الوضوء. تستفتيه في نواقض الوضوء؟ لا، لأنه ليس أهلا للفتوى. حطوا بالكم ألا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل الفتوى، وذلك باشتهار الفتاوي، بتزكية العلماء له، باشتهار أقواله وكثرة إصابته للحق. هذا كله من القرائن التي تدل على أي شيء؟ على أنه أهل لأن يستفتى. كذلك نقول، هل كل من نصب للفتوى يجوز استفتاؤه؟ هذا سؤال مهم. هل كل من جعل مفتيا يجوز استفتاؤه؟ لا، لأنه قد ينصب للفتوى من ليس أهلا لها، لأن الذي نصبه فاسق، فاسق نصبه ليكون له عالم دولة، والعلماء ثلاثة: عالم دولة، وعالم أمة، وعالم ملة، صح؟ عالم الدولة الذي لا يفتي إلا بما يناسب هوى السلطان الذي نصبه، فإذا ظهر فساد في البلاد يذهب هذا الرجل ليهون من شأنه، أو يجعل هذا من المصالح المرسلة، أو أن هذا من الأمور المباحة، فلو ظهر الغنى في البلد والمعازف وكثر ذلك، يذهب هذا المفتي فيفتي يقول إن هذا ليس بمحرم، ويعدل عن الأقوال الصحيحة والنصوص الصحيحة من الكتاب والسنة. ليش؟ ليرضي سلطانه، يرضي الدولة، فتجده يلتمس أشياء، يستدل ببعض الأدلة، يقول أبو بكر رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد، والحديث في البخاري وغيره، ووجد عنده جاريتان تغنيان، تضربان بالدف وتغنيان بغناء بعاث إلى آخر الحديث المعروف. فقال أبو بكر: أمزمور الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فنهرته مع عائشة، وقال عليه الصلاة والسلام: دعهما يا أبا بكر، فإن هذا عيدنا، وأن لكل قوم عيدا. نعم، قل هذا دليل، الرسول عليه الصلاة والسلام أراد من الأمة أن ترفع عن نفسها، وهذا من الأمور المباحة، حتى قال بعضهم إن هذا يزيد الإيمان. أي في كتاب السماع لابن القيم ذكر أحوال عجيبة، أنه منهم من لبس عليه الشيطان فقال هذا يزيد إيش؟ يزيد الإيمان، فيذهب هو يجيز ذلك، لأنه عالم دولة، لأنه عالم دولة. أو مثلا إذا ظهر القمار في بعض أنواع الرياضة، يذهب هو ليسحب حكم إيش؟ حكم السبق فيما لا يجوز إلا في ثلاثة: في الحافر والخف والنصل، فيسحب ذلك على كل شيء، يسحب ذلك على كل شيء. أو يقول هذا، تسمعون هذا الكلام معروف، الرياضة تقوي الأبدان وعمر بن الخطاب قال علموا أولادكم الفروسية السباحة والفروسية أو السباحة والرماية وركوب الخيل، يأتي بهذا. والرسول عليه الصلاة والسلام أحب الرياضة كما قال بعضهم، وقد سابق عائشة، وعائشة جرت ويجوز للنساء أن يتسابقن على حلبات السباق، والفتيات ينبغي أن تستعد الواحدة منهن أيضا لخوض المعامة. ولذلك نحن ندرب النساء من الآن حتى إذا أعلن إعلان الجهاد تكون المرأة مستعدة وتجري فخذاها مكشوفتان نعوذ بالله. شوف هذا عالم إيش واضح بلا شك. الربا، قل الربا نعم الربا محرم، لكنه الربا ليس الربا الاستثماري، يا ساتر، الربا الاستغلالي هو المحرم الاستغلالي، لأن الله قال فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فالربا المحرم هو الذي يقع فيه الظلم، أما الاستثمار الذي يكون فيه الطرفان إيش مستثمر، يكون فيه الطرفان مستثمرين رابحين، فإنه لا حرج فيه. سبحان الله، مع أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حينما سأل عن التمر الذي أتي به من خيبر قال كيف تبيعون، قال نبيع الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاث. قال كل تمر خيبر هكذا؟ قال لا. قال بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبة، مع أن هذا قد يقول قال إنه كلا الطرفين مستثمر، هذا أخذ صاعين من الرديء وقد تكون القيمة بصاع من الجنيب، يعني قيمة النقدية يمكن، لكن مع ذلك قال هو الربا، هو عين الربا، هو الربا. هذا يريد ماذا؟ لا يريد أن يرضي الله سبحانه، يريد أن يرضي من كان قد نصبه في هذا المنصب. هؤلاء يريدون الدنيا أم يريدون الآخرة؟ هؤلاء لا يجوز استفتاؤهم، يعني هم ليسوا أهل للفتوى. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أفتي بفتوى غير ثبت فإثمه على من أفتاه. من أفتي بفتوى غير ثبت، يعني إيش غير ثابتة غير صحيحة، فإثمه على من أفتاه. فالمسألة عظيمة، هؤلاء الذين يفتون يسعدون بذلك بأن يمكنوا في المكاتب والوزارات وأنهم يتنقلون في البلاد بلا خوف ولا ذعر وينادى عليهم يا سماحة المفتي، ولكن كما قال عز وجل فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، إنما هي أيام معدودة، وإذا وقفوا بين يدي الله عز وجل ندموا عما كانوا عليه. حتى قال بعضهم حينما ظهرت الاشتراكية في الستينات في العالم العربي صار ينادي بها، قال القرآن قررها والسنة قررتها اشتراكية، يعني عندهم الاشتراكية مقتضاها ماذا؟ أن يستوي العامل والعاطل عن العمل. فالذي خرج من صلاة الصبح يكد ويعمل ويكدح كالذي ينام إلى منتصف النهار، كل يشتركون في الرزق، هذا هو مقتضى الاشتراكية. قال تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم، وهذا مثل أراد الله تعالى تقرير وحدانيته سبحانه، تقرير وحدانيته. فكما أن الإنسان لا يرضى أن يكون له شريك في ملكه فكيف ترضون أنتم بالشركاء في الله سبحانه ومع الله. الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار، حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، في الماء والكلأ والنار. طيب الخبز، يعني عجيب، والحديث له معنى، يعني أنه ما كان في أرض الموات أو ما لا يكون ملكا لأحد فالناس شركاء فيه، أما ما كان ذلك في ملك إنسان فإنه لا يشارك فيه. وإلا لأخذنا على ظاهر هذا الحديث أن الماء الذي يباع في الأسواق في القوارير تدخل تأخذ قارورة تخرج، كل الناس شركاء في ثلاث في الماء. لكن هؤلاء الذين يفتون بهذه الفتاوى لا يريدون الله والدار الآخرة أبدا، فهؤلاء باعوا دينهم بعرض من الدنيا، بعرض من الدنيا. الصنف الثاني عالم أمة، هذا همه إرضاء الناس، كأنه فنان يضرب على الوتر الذي إيش يسعد به الناس. طبعاً بدعوة إيش؟ بدعوة التسهيل والتيسير، فتح الباب للناس للدعوة حتى الناس يقبلون على الدين. كالرجل الذي جاءه شخص قال له، هو إمام مسجد، قال له إنه ظاهر من امرأته. عرفت الظهار؟ ما هو الظهار؟ شبه امرأته بمن تحرم عليه على التأبيد، أراد بذلك ماذا؟ إبانتها، لأن أهل الجاهلية كانوا يعدون الظهار طلاقا بائنا، أن يقول لها أنت علي كظهر أمي. طيب قال صح، قال اجلس. فجلس، قال خذ المصحف، أخذ المصحف سورة المجادلة، أخ يلا نقرأها سوا. فقرأها معه ثم قال انصرف، لا شيء عليك. تسهيل. وجاء رجل آخر إلى إمام ثاني قال له إنه وقع لامرأته في رمضان وهو مقيم صحيح، ما الذي عليه؟ قال عليك أن تطعم 60 مسكينا، أنت 30 وزوجتك 30. ليش؟ قال لو قلت 60 60 وش يكون هذا فيه تثقيل عليهما فينفر من الدين. فبعض الناس يظن أن مسألة الدعوة أنها بالظن، خوفا من الناس ماذا سيقولون، أو مثلا يعتمد بعض الأشياء، بعض القواعد التي فيها نظر، كقاعدة عموم البلوى. عرفت قاعدة عموم البلوى؟ يقول تستفتي فيقول هذا ما عمت به البلوى، ما عمت به إيش البلوى، يعني لو كنا قادرين على دفعه لدفعناه، لكن لما عمت به البلوى ندخله تحت هذا الأصل. من الذي أصل هذا الأصل؟ عمت البلوى بالشرك نسكت، عمت البلوى بالربا نسكت. إذن هذا ليس على إطلاقه إن صح، ليس بقاعدة، هذا ليس بقاعدة مضطردة. فيقول مثلا إسبال الثوب وأنزال الثوب أسفل من الكعبين مما عمت به البلوى. طيب ما نستطيع أن نقول للناس قصوا سراويلكم، ارفعوا أثوابكم، هذا عسير عليهم. إذن اتركهم على ما هم عليه، اتركهم على ما هم عليه، وهكذا. أما الصنف الثالث فهو عالم الملة، الذي لا يريد إلا رضاء الله سبحانه وتعالى، يبين الحق إن كان الأمر حلالا فإنه لا يحرمه، إن كان حراما فإنه يقوله ولا يخشى في الله لومة لائم، لا يهمه رضا السلطان ولا رضا الناس حتى وإن كانوا جميعا ضد ما قال وما قرر. وهذا الصنف الثالث هو العزيز وهو القليل. ولذلك ما ينفع الله سبحانه وتعالى بقول أحد من هؤلاء الثلاثة إلا بالأخير، لأن الأخير هو الذي على الحق، والله تعالى قال فأما ما ينفع الناس فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. انتبهوا، هذا هو الأخير، ألا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى، وينبغي أن يختار أوثق المفتين علما وورعا، وقيل يجب ذلك، هذه مسألة أخرى كان لابد أن نتكلم عنها، أن يختار أوثق المفتين علما وورعا، وقيل يجب ذلك. الآن إذا كثر المفتون عنده، ما شاء الله بعض البلاد فيها كثير من أهل العلم ممن هم تستطيع أن تستفتيهم، فيبقى الإنسان في حيرة، لا يدري ماذا يصنع. فمن الذي يستفتي؟ قيل الأشد لأنه أحوط، وقيل الأيسر لأن الأصل في الشريعة اليسر، وقيل وهذا قول ثالث يختار ثالثا يرجح بين القولين كأنه حكما بينهما. والصحيح أنه يتبع إيش؟ الأوثق والأورع والأكثر إصابة للحق، هذا هو الذي يتبعه. ولما كان العلم صنعة فإن الصنعة تدل على صانعها، صحيح أم لا؟ في بقية الأمور في الطب مثلا، الأطباء كثر في البلاد، في كل بلد تدخل فيه تجد أطباء كثيرين في كل مجال من مجالات الصحة، صحيح أم لا؟ أطباء للعيون، أطباء للأسنان، أطباء للقلب، أطباء للعظام، لكن لا بد أن يبرز واحد من هؤلاء. بماذا يبرز؟ بيش؟ بصنعته. قال له البروفيسور كذا. من الذي يحظى بأن يكون يعني يشرف عليه هذا الطبيب الكبير؟ تجد الناس لأخذ موعد معه يعني يحدد الموعد قبل ربما أشهر، ربما سنة، وربما أكثر، صحيح أم لا؟ خاصة إذا كان جراحا. وبعض الناس يأبى إلا يبقى مريضا حتى يكون قد مر على هذا الطبيب. العلم كذلك، العلم كذلك، فإنه يظهر بصنعته، يظهر بصنعة، يعني أقول أنه صنعة، يظهر بالصانع، يظهر بالصانع. شيخ الإسلام كيف عرف؟ كيف عرف بالعلم؟ بالصنعة التي تركها، بالصنعة التي تركها. فمؤلفات الإنسان هي التي تدل على علمه، هذه هي التي تدل على العلم. لكن كان قابع في زاوية يتكلم يتكلم يتكلم، ما عنده لا كتاب ألف ولا شيء، ما عنده شيء من المؤلفات، كيف يعرف في علمه؟ يعصر هذا. لكن إذا اشتهرت مؤلفاته وكثرت وانتشرت وتلقاها الناس بالقبول، ايش نقول؟ هذا يدل على أنه أهل الفتوى. أما إنسان لا لا لا, لا أثر لصنعته، ما يمكن، فهمت؟ لكن إذا قال قائل، هل إذا وجد في البلاد الأعلم ومن دونه في العلم، هل يستفتي الأعلم أم يجوز أن يستفتي من دونه في العلم لأنه أيضا أهل؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال إذا وجد الأعلم هذا هو الذي ينبغي أن يقصده. فمثلا لو كان عندنا 4 مفتي، أو مثلا إذا كان عندنا هيئة كبار علماء وفيهم رئيس الهيئة، على رأي هؤلاء يقولون يستفتي رئيس الهيئة لأنه الأعلم، والأعلم أقرب للصواب وللدليل. نعم. وقال بعض أهل العلم أن هذا لا يجب، بدليل فعل الصحابة رضي الله عنهم، فإنه في إمارة أبي بكر وإمارة عمر وهما من الخلفاء ومن وأعلم الأمة، لكن كان يستفتى زيد بن ثابت وابن عباس ومعاذ بن جبل وغير هؤلاء. فيصح أن يستفتى من هو أقل علما ممن أعلم منه إذا كان من أهل الفتوى، يصح. أما إذا قال أنا لا أستفتي للكبار، أنا لا أسمع إلا الكبار، أنا لا أرضى إلا بقول الكبار، نقول له يسر الله لك الكبار، يسر الله أمرك. في من الناس من يفعل هذا أم لا؟ أنا لا أسمع إلا الكبار، ولا أستفتي للكبار، ولا يطمئن قلبي إلا الكبار. ها؟ هو كبير هو. إيش نقول؟ قل استفتي، إذا قدرت على ذلك الحمد لله، هذا طيب، هذا طيب. لكن يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز أن يستفتي من هو أقل علما من هو أعلم، بدليل فعل الصحابة رضي الله عنهم، بشرط أن يكون الذي هو أقل علما أهل للفتوى، أهل للفتوى. والمؤلف أيضا ما ذكر ما ينبغي أن يكون عليه المستفتي من الآداب، فإن المستفتي ينبغي أن يتحلى أيضا بجملة آداب. نعم، لأنه يسأل عن دينه، فينبغي أن يتلطف في السؤال، ينبغي أن يتلطف إيش؟ في السؤال، ولا يسأل الشيخ بطريقة كلها سوء أدب، فإن هذا لا يجوز. ولذلك لو أن الإنسان لم يتلطف في السؤال ولم يطرح السؤال بطريقة جيدة قد لا يفتيه الشيخ، يقول استفتي غيري، يقفل عليه الباب على طول. وهل له الحق؟ نعم له الحق لتأديبه. مثلا يقول له أنت يلا سنسألك وستجيب الآن. صار في مباحث الآن، ولا مكتب مباحث، نسألك الآن وستجيب. لا إله إلا الله. ها؟ فلا يستعمل العبارات اللائقة. والعجيب أن الناس إذا أرادوا أن يسألوا عن شيء من أمور دنياهم كيف يسألون؟ إذا دخل الإنسان إلى مطار أو إلى مؤسسة وتوجه إلى مكتب الإرشادات يضحك ويتبسم ويصطنع بسمة، وإذا كان عاد فيها حرمة جميلة تخرج ما هي مصطنعة، هذه من قلبه يضحك. نعم ومن فضلكم وكذا وشكرا أنتم. لكن إذا جاسر عن دينه، ها الله المستعان. هذا منهم من يقول سؤال صغير، لكن هذه أراها أهون من تقليل الأدب وسوء الأدب. كذلك ينبغي أن يتحين الوقت، الوقت المناسب لطرح السؤال، فلا يأتي مثلا يعرف أن الشيخ الآن دخل إلى بيته وهو محتاج إلى أن يأكل ويشرب ويرتاح ويحادث أهله، يأتي ليطرق بابه ليسأله السؤال الآن. الآن تفتيني يود يصبر، أو يرن عليه الهاتف في هذا الوقت يتصل به، أو على الساعة مرة، بعض الأحيان على الساعة الواحدة، على الساعة الواحدة سؤال، وعلى الساعة الثانية عشرة. يعني تعجب تقول سبحان الله الناس كيف. فتحين الوقت له أيضا داخل في عموم أدب المستفتي، في عموم أدب المستفتي. كذلك ينبغي عليه أن يبسط ويوضح السؤال إيضاحا كاملا، فلا يغمض شيء من السؤال، لأنه لو أغمض من أجل أن يأخذ الفتوى التي تناسبه هل ينفعه ذلك عند الله؟ لا. إذن اطرح كل مسألة. وكذلك ينبغي أن يكون السؤال محددا، لا حاجة إلى أن يبسط فيه بسطا لا حاجة له. مثل يأتي يقول مثلا يسأل عن امرأة قتلت ولدها خطأ، ما الذي يجب؟ فيفصل هو، يقول إنه ترك زوجته لما خرج من العمل الساعة الثامنة صباحا، وكانت في المطبخ تطبخ الغداء، وكان الطعام شربة، وكانت المسكينة لما كانت تطبخ تكنس البيوت، والشيخ تسمع، وكان الولد هذا أبو فلان يلعب، وكانت لعبته اشتريناها في العيد، وفجأة دخل الولد فصاح، فجاءت الأم فوجد الولد قد سقط عليه شيء حار، فأخذوا إلى المستشفى، فاتصلت بسيارة الإسعاف فتأخرت، فدقت على باب الجار فأخذوا يعني ساعة ليصل إلى المقصود. إيش هي؟ أن الولد مات. هذا لا يحتاج، لا ليس كل شيء تبسط فيه. كذلك بعض الأحيان أن يوضح السؤال إيضاحا جيدا، فإذا كان مثلا سيسأل مباشرة وهو أمامه يرفع صوته ويبقى يتمتم ويهمهم، لا، وإذا كان يستحي يدفع السؤال إلى غيره، بشرط أن يكون هذا الذي وكله أمين في النقل، يذهب ليده، يكون مثلا عنده مشكلة في السمع، فالشيخ يفتي بالتحريم، فيقول لا يجوز، فلا يسمع الموكل إلا يجوز، ما يسمع لا، لا النافية لا يسمعها، يسمع الإثبات يجوز. مشكلة هذه. يوضح السؤال حتى في الورقة، يكتبه بخط واضح، سواء كان الشيخ هو الذي يتولى قراءة السؤال أو له من يقرأ عليه السؤال، وما يدفع الورقة أيضا مكمشة وهكذا، أو يدفعها له مثلا مطوية، كذلك يدفعها له مفتوحة، مفتوحة أيضا، وهذا من الأدب. أو بعض الأحيان يكون قد أعد الأسئلة في ورقة ويتصل بالشيخ، وقبل أن يستعد هو أصلا للفتوى يعني الاستفتاء، ما قبل أن يستفتي ما استعد أصلا، فيتصل: السلام عليكم، كيف حالك؟ طيب الحمد لله، والله عندي بعض الأسئلة، لكن بس أصبر علي شوية، أروح أبحث عن الورقة ونجي. يبقى هذا، هل تظن أن هذا الرجل يعني عسيف عندك أجير؟ سبحان الله، اتق الله، هذا الرجل عنده وقت وعنده ارتباطات، ما يستطيع أن ينتظر. أو مثلا يقول: الله اصبر اصبر، الكلمة هذه ما، والله ماني عارف هذه والله. أو بعض الأحيان يأتي ليسأل، وهذه حدثت والله: عندي سؤال، تفضل. والله نسيت، حول ولا قوة. يعني أنا أرى هذا من الاستهزاء، ما ينبغي. قال: نسيت. الله المستعان. أو مثلا لا يستعد حتى في الجو، يعني مثلا يستفتي الشيخ ويكون جالس في الصالون حيث الأطفال يلعبون، فإذا بالشيخ يفتي يقول: اسكت أنت، اسكت خلنا نسمع. أو صوت التلفزيون مثلا، أقول: بل استنى أنا أخفض التلفزيون، يعني هذا يظهر أنه ما شاء الله مهتم بالفتوى. هذا كله من سوء الأدب الذي لا ينبغي. أو مثلا يطرح السؤال فيستفتي، يسأل الشيخ عن مسألة يستفصل عنها، يريد أن يصل إلى الحق حتى ينزل الحكم المنزلة الصحيحة، فيأتي هذا الرجل قل: أصبر أصبر، أنا سأكرر عليك، فهمني جيدا. فهمت ولا ما فهمت؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. فهذه أقول كلها من سوء الأدب التي لا تنبغي، وهذه في الحقيقة تجعل قلب هذا المستفتي ينفر من هذا الإنسان، حتى أنه يسأل قلب المفتي ينفر من هذا الإنسان حتى يسأل الله تعالى متى تنقطع المكالمة. هذا إذا لم لا إما يغير الرقم ولا يقطع عليه المكالمة مباشرة، مشكلة. فينبغي أن يتأدب. أو مثلا بعد أن يفتيه يقول: لو أنت متأكد. متأكد أنت؟ اتق الله فينا. طيب فين الدليل هذا؟ فين الدليل؟ لا إله إلا الله، سبحان الله العظيم. لا، لأنه سمحني يعني مع كل احتراماتي لك، لكن سمعت الشيخ فلان يفتي، ليش تتصل بنا يا أخي؟ اتصل بهذا الإنسان الذي تراه أهل للفتوى. إذا اتصلت بشخص تراه ليس أهل للفتوى لا تستفتيه، لا يجوز لك هذا، حرام عليك، والله حرام عليك. إذا لا تستفتي من الأصل، ريح نفسك وريح هذا الإنسان وانتهى الأمر. أما تستفتي بعد أن يفتيك وقل: أنا متأكد. هذا كثير من الناس يفعلون هذا، متأكد؟ لا، غير متأكد، ألعب. نعم. نعم. أحسنت، هذا كذلك. ما سألتك عن هذا، ما دعنا من هذا، دعنا من هذا. لا، ينبغي أن لا يقاطع الشيخ إذا جعل يتكلم أيضا، ينبغي أن لا يقاطع، ويحسن أن يأتي بالعبارات اللائقة، يقول: بارك الله فيكم، نفع الله بكم كذا، فهمت؟ بلا إطراء ولا غلو، لا غلو ولا جفا، جزاكم الله خير، فهمت؟ بعض الأحيان تقول: السلام عليكم، قبل أن يتمه يعلق عليك على طول. كذلك من الآداب أن يخبره إذا كان سيسجل عليه الجواب أو سيكتب عليه. ليش؟ لأنه قد يكون هذا الجواب سيسمعه جماعة من الناس فيتغير الحكم، يتغير وما تغير. نعم، الشيخ محمد بن عبد الوهاب أفتى بمسألة في الطلاق قد دونت له لشخص واحد، فلما جاءوا إليه قالوا: كيف؟ قال: لا، أفتيت لشخص واحد، ليس لك، ليس لك، فهمت؟ قد يتغير الحال، قد يتغير. ها حجاوي، ايك حجاوي، بهوتي. المهم انه لا بد ان يتادب بمجموعه اداب، وليعلم انه اذا تادب هذه الاداب سوف يحظى بالعلم ويحظى أيضا بمحبة الشيخ له. بعض الناس تتمنى أن يستفتيك، وبعض الناس نسأل الله السلام والعافية ماذا تتمنى أن لا ترى وجهه أصلا، وهذا ليس بحسن، هذا ليس بحسن، لأنك إذا نلت بغض أهل العلم وكره أهل الخير فهذا ليس بجيد، ليس بجيد. طيب، هذه أقول مما أضفناه فيما يلزم، فيما يلزم المستفتي، فيما يلزم المستفتي. وهناك آداب أخرى مذكورة في أدب السامع والمتكلم لابن جماعة وغيره من أهل العلم كالخطيب البغدادي، نعم، وابن القيم في على الموقعين، وقد تكلمنا على هذا بزيادة في شرح الحلية أظنه، نعم. طيب، هل بقي شيء مما يتعلق بهذا الموضوع؟ المفتي والمستفتي، ماذا قلنا الآن؟ أن يختار الأوثق، إذن أوثق المفتين علما وورعا، علما وورعا، صحيح؟ وهناك مسألة هل وهي طارئة في هذه الأيام ولا بد أن نتكلم عنها، هل يراعي التخصص أم لا يراعي التخصص؟ فهمتم السؤال؟ ظهرت هذه الظاهرة أخيرا مع الأسف، وهي في الخلف ولا توجد في السلف، مسألة التخصص في العلم. العلم الشرعي فنون، فنون كثيرة، التفسير، الفقه، العقيدة، البلاغة، النحو والصرف، الأصول، نعم، وهو فنون كثيرة. ولما قلت المفاهيم وانكمش العلم وقبض أكثر أهله وانشغل الناس بالدنيا، قل أن تجد إنسانا قد حوى جميع هذه الفنون وبرز فيها، لكن ماذا يصنع؟ يأخذ من كل فن شيئا ويبرز في واحد، هذا شو يسمى؟ تخصص. قل لك فلان فقيه، مفسر، محدث، كذا. فهل الآن بالنسبة للمستفتي هل يراعي التخصص أم لا يراعي التخصص في هذه الحال؟ نعم، يراعي التخصص، يراعي التخصص. فمثلا إذا كان يبحث في مسألة في الحديث، الأولى له أن يتجه إلى من؟ إلى المحدثين، لأنهم أعلم بهذا الفن من غيره. وإذا كان يبحث في مسألة في الفقه فالأولى له أيضا أن يتجه إلى من؟ إلى الفقهاء، لأن الفقهاء أعلم بالفقه من المحدثين ومن غيره. وإذا كان يبحث في التفسير فكذلك، وهكذا يراعي التخصص حتى لا يخطئ، حتى لا يخطئ. نعم نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام لما جعل الصحابة لكل قد تخصص يكون قد أشار بهذا، قال ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد، وأقرأهم أبي، نعم، وقال خذ القرآن من ابن أم عبد، أيضا من ابن مسعود، نعم، كيف؟ وأقضاكم علي. فهذا لا شك أن هذا تخصص وبروز، هذا ليس بالمذموم، المذموم الذي ذكرناه لا يجيب أصلا، لا يجيب أصلا، كالذي تخصص في علم التفسير فجلس يدرس الناس، فدخل رجل وهو ليس عنده علم بالفقه، والعجيب كيف يتخصص في التفسير وليس عنده فقه، إذ أن ثلث القرآن إيش؟ أحكام، ثلث القرآن أحكام، ثلث القرآن أحكام، ولذلك ألفت مؤلفات خاصة تسمى أحكام القرآن، أحكام القرآن الجامع، أحكام القرآن الكريم للقرطبي، أحكام القرآن لابن العربي، للجصاص، غير هؤلاء. فدخل رجل فقال يا شيخ، قال نعم، قال دخلت يوم الجمعة فأدركت الإمام راكعا في الركعة الثانية، فهل لا، قال له إني أدركت الإمام قد رفع من الركوع الثاني، فهل أصليها جمعة أم أصليها ظهرا؟ والرجل ليس عنده علم بالفقه، ما عنده. قال سبحان الله العظيم، ألا تتقي الله يوم جمعة والرسول عليه الصلاة والسلام ندب الأمة إلى التبكير، وش خلاك تأتي أنت لآخر الوقت؟ أما كان عليك أن تترك العمل مبكر لتغتسل ساعة؟ الجواب لكنه ما شفى عليله ولا أروى غليله، ولم يعطه الجواب، لأنه إيش؟ لأنه لا أعلم الجواب، جاهل الجواب، وكان الأولى أن يقول له إذا فاتك الركوع الثاني من الصلاة فإنك تجعلها ظهرا، لقوله عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، مفهومه أنه إذا لم يدرك لم يدرك الصلاة. فهذا من إيش؟ من آفات التخصص. لكن قد يفوت الإنسان أشياء من الدقائق هذه يعذر فيها. سم الله. يلا سم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله في كتابه الأصول من علم الأصول باب الاجتهاد. الاجتهاد لغة هو بذل الجهد لإدراك أمر شاق، واصطلاحا هو بذل الجهد لإدراك حكم شرعي، والمجتهد هو من بذل جهده لذلك. شروط الاجتهاد: للاجتهاد شروط، منها أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحكام وأحاديثه. ثانيا أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه كمعرفة الإسناد ورجاله وغير ذلك. ثالثا أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع حتى لا يحكم بمنسوخ أو مخالف للإجماع. رابعا أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو نحوه حتى لا يحكم بما يخالف ذلك. خامسا أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك، ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات. سادسا أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها. والاجتهاد قد يتجزأ فيكون في باب واحد من أبواب العلم أو في مسألة من مسائله. ما يلزم المجتهد؟ يلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق ثم يحكم بما ظهر له، فإن أصاب فله أجران: أجر على اجتهاده وأجر على إصابة الحق، لأن في إصابة الحق إظهارا له وعملا به، وإن أخطأ فله أجر واحد والخطأ مغفور له، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف وجاز التقليد حينئذ للضرورة. إذن هذا كما رأيت باب آخر بعد الفتوى أو بعد المفتي والمستفتي، يأتي الاجتهاد. الاجتهاد الكلام عنه مهم جدا في هذا العصر،